بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في آخر الكلام على القرآن وأن القرآن ليس بمخلوق فيبيد، فالمخلوقات لابد أن تبيد، لابد للمخلوق أن يبيد، أما القرآن لا يمكن أن يبيد لأنه ليس بمخلوق، فالقرآن من صفات الله تبارك وتعالى. يعني الذين يقولون القرآن صفة الله هم يقصدون من صفة الله، لأن صفة الله اسمها الكلام، فالقرآن من الكلام وليس هو فقط الكلام. والله قال من صفة الكلام ومن صفة القول، من صفة الكلام ومن صفة القول. فالقرآن ليس بمخلوق فيبيد، وإن كان سيرتفع، والرفع غير الإبادة، أن يبيد يعني يفنى يعني يذهب، ولكن القرآن سيرفع، هو نفسه كلام الله سيرفع من الصدور ومن السطور، فلا يجد الناس منه شيئا لا في صدورهم ولا بين سطورهم ولا في مصاحفهم. الإمام المزني في الكتاب الذي نشرحه اللي هو شرح السنة، الإمام المزني هذه أهم نقطة في المتن كله بالنسبة له، بالنسبة له هو أهم نقطة، لأنه متهم بأنه قال بخلق القرآن، فلأنه متهم بخلق القرآن، فلما اتهم بأنه ممن قال بخلق القرآن ألف هذا المتن ليثبت أنه لم يقل به، ولكنه سكت، لأن الشافعي وتلاميذ الشافعي سكتوا، ما عدا البويطي، الإمام البويطي طبعا المزني الذي نشرح به، هذا أقرب تلميذ الشافعي رحمه الله، ملازم للشافعي حتى مات، والمزني من مصر، والبويطي أيضا من ملازم الشافعي، ولكنه قبض عليه ولابد أن تكون القرآن مخلوق، أبى أن يقول القرآن مخلوق، فبقي في القيود والسجن حتى مات، وهو من أقرب وأخص تلامذة الشافعي. المزني كذلك من أقرب وأخص، سكت ويسع السكوت في هذه الفتنة، نعم يسع السكوت، الوحيد الذي لم يكن يسع السكوت هو أحمد بن حنبل رحمه الله، فسكت المزني رحمة الله عليه بالخوض في هذه المسألة بسبب البطش الشديد، وإحنا قلنا المحنة الكبرى هي المحنة بالقول بخلق القرآن. ولذا اللالكائي واللالكائي أيضا من قرناء البويطي، أخرج بإسنادي عن إبراهيم ابن أبي داود البرلسي المصري، ومعظم تلاميذ الشافعي سيكونون مصريين لأنه هو شرف مصر. قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني، نعيم بن حماد قاصد هذا الذي سيقوله، قال للمزني قاصدا ما تقول في القرآن؟ قال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ فقال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. هو لم يكن يريد أن يقول هذا، هذه عقيدته. فلما افترق الناس قام المزني إليه فقال يا أبا عبد الله شهرتني، يعني كشفت ما عندي، فربما أفتن ويضيق علي وأسجن كما حدث مع البويطي، شهرتني على رؤوس الناس، فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. إذن الناس تكلموا عنه وقالوا هو يقول بإيش؟ بخلق القرآن، فهنا أراد أن يبرئه وبرأه فعلا، والله نجاه، لأن المحنة ممكن تنزل والفتنة ممكن تنزل، وهو عارف الله ممكن وباء ينزل والكوليرا تنتشر عند الناس وأنت الله يعافيك، ممكن تحدث فتن ومحن وأنت الله يعافيك، فأحمد الله على العفو والعافية، وإذا الإنسان قدر أن يلقى البلاء فليصبر. المثل الذي يليه قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. كلام جميل وكلام منظوم، يقول كلمات الله وقدرة الله ونعت وصفات كاملة، الكلمات صفة الله عز وجل، فهي كلمة الكلمات كاملات يقصد بكلمات تامات. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فإذا كلمات الله كاملات. هو النبي صلى الله عليه وسلم عبر بإيش؟ بتامات. بتامات. وهي غير مخلوقة لأنه قال أعوذ ولا يستعاذ بمخلوق. فإذا كلمات الله عز وجل تامات كاملات ليس فيها نقص, هي من كلام رب العالمين. وهي وكلام رب العالمين كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل كلام رب العالمين هكذا, لأنه القرآن كتاب أحكمت آياته, أحكمت بمعنى فيها الحكمة وفيها الدقة. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كلمات الله تامات وقدرة الله كاملات أيضا. قدرة الله كاملة, الله جل قدرة بلا عجز, مثل قوة بلا ضعف. يعني ربنا موصوف بالقدرة وموصوف بالإيه؟ بالقوة. القوة من دون ضعف والقدرة من دون عجز. فقدرة الله تبارك وتعالى وهي من أعظم صفات الله, بل هي الصفة الأولى عند الأشعرية. يعني هي الصفة الأولى التي يدل عليها العقل. الصفة الأولى يدل عليها العقل القدرة, أنك توجد في الكون ثم تجد كونا عظيما في قدرة خلقت هذا الكون لا شك. ونعته, وكلمة نعت يعني وصف لم ترد في القرآن ولا في السنة فلا نخطئها, وإنما نقول هي خبر والخبر يتوسع فيه ولا بأس إذا قبله أهل العلم. وصفاته, صفات الله كاملات, كل صفات الله كاملة, لأن كل الصفات لابد أن يكون فيها الكمال أساسا. وإحنا قلنا الإنسان لما يعصي الله تبارك وتعالى لا ينسب هذه المعصية لله إلا إذا صارت فعلا فيه الكمال, والمعصية لا تصير فعلا فيه الكمال إلا إذا دخلت عليها التوبة النصوحة. فلما تدخل التوبة النصوحة الحقيقية عن الذنب يتحول هذا الذنب إلى فعل كمال, وطالما فعل كمال إذا لابد أن ينسب إلى الرب تبارك وتعالى. قال دائمات أزليات. دائمات يعني صفات الله أولية كهو وآخرية كهو, فلها الديمومة لها الدوام. صفات الله لها الدوام, يعني ربنا ما كان سميعا ثم الآن سيصير سميعا, أو لا هو كان سميعا وسيظل سميعا ويبقى دائما سميعا, وهو قدير ويبقى قديرا ويظل قديرا سبحانه عز وجل. فالصفات صفات الله سرمدية أزلية أبدية سبحان ربي, وليست بمحدثات فتدين. ليست الصفة محدثة. ما معنى محدثة؟ يعني حدثت بعد لم تكن. نعم, هو احنا كلمة حادثة أعم من مخلوق. كلمة حادثة أعم من مخلوق. فكل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوق. فأحاد الصفات الفعلية حادثة وليست مخلوق. أحاد الصفات الفعلية حادثة وليست مخلوق, لأن الله لما كان ولم يكن شيئا معه ما كان مستوى على العرش. ما كان مستوى على العرش صح ولا لا؟ وما خلق شيء, هو بس وما خلق شيء. لما خلق ولما استوى هذا إحداث, هذه الإحداث حوادث من صفته الأزلية تمت بمشيئته. ولذا نقول الصفات الفعلية قديمة النوع, وليس معنى حادثة الآحاد مخلوقة. نعم, إذا القاعدة اللي أرسيناها كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوق. فصفات الله ليست بمحدثات, هنا يقصد مخلوقات كما قال مرقم, هنا يقصد مخلوقات, لأن لو مخلوقات تبين. فقال وليست بمحدثات فتبين, إذا هي ليست مخلوقات فتبين. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد, يعني لما تظهر آثار صفة لله عز وجل أو آحاد صفة فعلية لله تبارك وتعالى ليس معناه أن الله ذات صفة, بل هي صفاته من الأزل. وأسماء كلها صفات أجيب. نعم, كل اسم لازم, كل اسم فيه صفة كمال, ما فيه لازم صفة. طيب, هل الله عز وجل علمنا جميع أسمائه؟ لا. هناك أسماء اختص بها سبحانه. وهذه الأسماء حتما فيها صفات، فيها صفات حتما، هذه الأسماء فيها صفات. إذن نحن سيجد علينا العلم بصفات أخرى لم نكن نعلمها، صح؟ لكن هل هي حدثت للرب؟ أجيبه إليه تحدث للرب، ولكن مكتومة عنا، هي الرب تبارك وتعالى لازمة له، ولكنها مكتومة عنا لم نكن نعلمها. سيعلمها محمد صلى الله عليه وسلم حين يفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ومن ضمن المحامد أسماء الحسنى، لأن الله لا أحسن أن يسأل بأسماء الحسنى، فسيفتح الله عليه بأسماء تتضمن صفات أخرى. هذه الصفات، هل معنى ذلك إن الله زاد صفة؟ لا. لأنه ليس بناقص بيديه، هذه الصفات موجودة فيه ولكن خفيت عنه، لأنه هو غيب ولا نعلم شيئا عنه سبحانه إلا بما علمنا، سواء هو أخبرنا أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، صفات الله لا يمكن تشابه صفات المخلوقين، ويعني لا بأس بهذه الكلمة، والأولى أن يقول جلت صفاته عن مماثلة، لأن الله لم ينفي الشبه وإنما أنفى المثلية، فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فكلمة نفي المثل أولى من كلمة الشبه. فهنا جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وإن اتفقت معها في الاسم، فهو سميع وأنت سميع، وهو بصير وأنت بصير، وهو عليم وفلان عليم، وهو قوي والأسد قوي، وهو قدير وغيره قدير. فصفات الله تبارك وتعالى تشترك في الاسم مع صفات خلق، يعني كثير جدا من صفات الرب تتفق في الاسم مع صفات خلق، ولكن جلت عن المثلية، هي مجرد شبه فين في الاسم. ولله المثل الأعلى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، كالثمرات الدنيا تشبه ثمرات الآخرة في الاسم فقط، فرمان الدنيا متفق مع رمان الآخرة في الاسم فقط، وأعناب الدنيا متفقة مع أعناب الجنة في الاسم فقط، ولكن هذه غير هذه تماما، وهذا مخلوق يخالف مخلوقا، فما بالنا بصفة لمخلوق تشتبه مع صفة خالق في الاسم فقط لا غير. فقال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. فطن يعني عقول وتصورات الواصفين، من أراد أن يصف الله عز وجل فلا بد أن يحدث له قصور وعجز، ويرتد إليه فكره وهو حفيظ. إذا أردت تبين لي كيف يستوي، إذا أردت تبين لي كيف يخلق، كيف يضحك، كيف يعجب، كيف يغضب، كيف يسخط، كيف يأسف سبحانه، كيف يبرأ تبارك وتعالى، لا تستطيع، لا تستطيع، لأن فطنتك، لأن فطنتك التي هي عقلك وعقول غيرك كلها تقصر عن أن تصل إلى الإحاطة بكيفية صفة الرب عز وجل. فهنا نفى، هذا كلام دقيق، نفى إمكانية إدراك الكيفية، ولم ينفي الكيفية، فهناك كيفية لكن لا يمكن إدراكها أبدا، هو سبحانه فقط المحيط بذلك. قريب، ومن أسماء الله القريب، قريب هذا اسم أسماء الله باتفاق، قريب بالإجابة عند السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو قريب يجيب المضطر إذا دعاه. ولذا أنت لابد أن تحب الدعاء حتى لو لم يستجب، لأنه هو سبحانه أولا حين تدعو أنت تؤكد يقينك بأن الله قريب، ثانيا حين تدعو تؤكد يقينك بأنك عبد محتاج ذليل تتوسل إليه، وحين تدعو تؤكد يقينك بأن الله قادر على أن يعطيك ما تدعوه وأن يجيبك على ما تدعوه. هذه كلها مهمة جدا في الدعاء، لو لم يكن إلا هذا في الدعاء فكفى، فما بالك لو دعوت واستجاب، زائد أنك إذا دعوت ولم يستجب فإنك بتاخذ 10 حسنات على الدعاء نفسه، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء في حد ذاته عبادة سواء استجاب الله لك أو لم يستجب. فلذا لا ينبغي أن يمل الإنسان من الدعاء، ولذا قال الله وقال ربكم ادعوني، هذا أمر من الله، ادعوني أستجب، ادعوني أستجب لكم. قال قريب بالإجابة عند السؤال، يعني يجيبك إذا سألته، بعيد بالتعزز لا ينال، ليس من أسماء الله البعيد، لكن يقصد بعيد بالتعزز يعني عظيم العزة، عظيم العزة، وصفة العزة صفة لله تبارك وتعالى. بعيد بالتعجز لا ينال، لا يمكن النيل، لا يمكن نيل الله، يعني لا يمكن الإحاطة بأي شيء متعلق بالله تبارك وتعالى. الإحاطة مستحيل سواء بصفة أو باسم أو بفعل لله جل وعلا، لا يمكن أبدا. عال على عرشه، يعني بعيد بالتعجز، يعني عزيز، عزيز سبحانه عز وجل، لا يرام جناره ولا ينال منه ولا يقدر الناس على شيء لله تبارك وتعالى أبدا. وإن كانوا يؤذون الله، يؤذونه يعني يفعلون ما يغضبه فقط، لا ينال، لا يرام جنابه، عال على عرشه، عال على عرشه. هذا خبر أنه عالي، لكن ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله العالي، إنما من أسماء الله الأعلى، ومن أسماء الله العلي، ومن أسماء الله المتعال. فمما يدل على علوه اسمه العلي، اسم الأعلى، اسم المتعال، اسم الظهر، اسم الظهر يدل على علو الله جل وعلا. عال على عرشه، هو مستوي على عرشه سبحانه، وليس محتاجا إلى العرش، والعرش هذا تحمله ملائكة، وهذا وهؤلاء الملائكة العظام الذين يحملون عرش الله عز وجل يديمون التسبيح، يسبحون وهم يحملون عرش الله ويسبحون بحمد الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه على عرشه لا يترك عرشه ولا يحتاج إلى عرشه، وينزل بعرشه سبحانه عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا دون أن تعلوه سماء، فهو ينزل مع أنه عال على العالم، فوق العالم سبحانه عز وجل، ينزل إلى السماء الدنيا دون أن تعلوه الثانية ولا الثالثة ولا الثالثة، لا يعلوه شيء ولا يحيط به شيء جل وعلا أبدا. كل العالم تحت الله، كل العالم تحت الله. لا عال على عرشه وينزل بعرشه سبحانه ولا يفارقه في الثلث الأخير من الليل، وينزل عشية عرفة وهو على عرشه، وينزل يوم القيامة إلى الأرض هذه ليفصل بين الناس، ينزل الصفوف الملائكة تنزل وينزل حملة العرش يحملون عرش الله، ويستقر عرش الله على الأرض، والله عز وجل يقضي بين الخلائق، ولا ندري كيف يستقر رغم أن العرش نفسه أكبر من الأرض، من المخلوقات أكبر من جميع المخلوقات، لكن هذا شيء غيبي فوق تخيلنا وفوق تصورنا بكل حال. فينزل ربنا عز وجل يجيء ويأتي، من صفات الله المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي ربنا للفصل بين العباد وهو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه. وهذا خبر أيضا وليس بكلام وارد في الكتاب ولا في السنة، ولكنه كلام مقبول من أهل العلم. موجود سبحانه، هو الموجود جل وعلا، وموجود يعني له وجود وليس أوجده أحد، كل موجود فهو أوجده، أما هو سبحانه وتعالى فموجود جل وعلا. وهل نسمي الله الواجد؟ لا، ليس الواجد من أسماء الله، ليس الواجد من أسماء الله، خبر الكلام يقولون ليس الواجد من أسماء الله. فهو سبحانه وتعالى موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، كما يقول المعتزلة، مؤدى كلام المعتزلة أنه معدوم، مؤدى كلام المعتزلة أنه معدوم سبحانه عز وجل. هنا المزني بيقرر عقيدة أهل السنة واضحة جلية، واضحة جلية. فربنا عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، المنفرد بالربوبية ومنفرد بالألوهية. ومعنى انفراده بالربوبية انفراده التام بالخلق والملك والتدبير، وانفراده بالألوهية معناها لا يستحق العبادة سواه، ولا يقدر على العبادة سواه، ولا يقبل العبادة سواه، ولا يقبل العبادة سواه سبحانه عز وجل. فله الربوبية وله الألوهية. حين يأتي شخص ويقول كلاما فاسقا جدا وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي أو عند حلول الحادث العملي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هنا نسب الربوبية كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونسب الألوهية كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعد الله يملك شيء سبحانه عز وجل. فهو يقول يا أكرم الخلق، طيب محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق فعلا، هو أكرم الخلق فعلا، ما لي من ألوذ به، ألوذ يعني ألتجئ إليه، ونحن لا نلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اللجوء يكون لله تبارك وتعالى. ما لي من ألوذ به سواك، يعني ما في أحد آخر، أنت فقط، مع أنهم أهل، مع أن الخلق سيلوذون بربه، وإذا أرادوا شفاعة فإنما لن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل تذهبون أولا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هو الوحيد الذي يلجؤون إليه، بل يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى عند حلول الحادث العمل، يعني عند وقوع يوم القيامة. وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والضرة الدنيا للآخرة، الدنيا والآخرة شيء من ملكك، مع إن ولله الآخرة وليش والأولى، فربنا هو مالك الدنيا ومالك الآخرة. هم جعلوا محمد صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة وأنهما شيء من كرمه، شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أحاط بكل شيء علما بما فيها علم اللوح والقلم، مع إن علم اللوح والقلم لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى، فلا جبريل ولا أي أحد يعلم اللوح والقلم، إنما فقط محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فقط الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في اللوح، وهو الذي أمر بالكتابة وأمر القلم فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فهذا الكلام شرك خالص، شرك فيش وفي الألوهية، شرك في الألوهية والألوهية، والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب إذن ربنا جل قريب سبحانه، وعال على عرشه، وبائن من خلقه، هو موجود ولا يعترض أحد. اللي يعترض على لفظ موجود لله، موجود ليست صفة لله تبارك وتعالى وليست اسما، وإنما هو خبر، واللجنة الدائمة تعتمد هذا الخبر صفة. يعني هي كبار العلماء تقول من صفات الله أنه موجود. فهذا أهل اللغة يتحصلون يقولون كل موجود لابد من أن يكون أحد أوجده، الله جل هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه عز وجل. سألوا بقى ما تشعروا لو كنت أعلم الغيب ما نستعمل.